قال أبو داود رحمه الله في سننه: كتاب الجنائز، باب في تسوية القبر أو القبور. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني عمرو ابن عثمان بن هانئ ابن هانئ عن القاسم قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمه، اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. قال أبو علي: يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، وأبو بكر عند رأسه، وعمر عند رجليه، رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشام عن عبد الله بن بحير بن غيسان عن هانئ مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل. قال أبو داود: بحير بن ريسان. الاستغفار للميت قوله وقف على قبره، معنى وقف على قبره أنه على جواره، إما عند رأسه أو عند رجليه أو مقابلا له. وأما الوقوف على القبر نفسه فإن هذا لا يجوز وطئه ولا الجلوس عليه كما سيأتي. وقوله استغفروا لصاحبكم فإنه الآن يسأل، يعني كل واحد يستغفر بنفسه فيما بينه وبين نفسه. والاستغفار معناه طلب المغفرة، يدخل فيه الدعاء كله. وفي هذا دليل على أن دعاء الحي ينفع الميت، ولهذا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صاحبكم، إذا كان له قرابة النسب وإلا فهو صاحب في الدين مطلقا. الخطاب يكون للمسلمين عامة، فالمسلم يستغفر لأخيه المسلم فهو صاحب له، صاحب له في الدين إن لم يكن قريبا له في النسب. وقوله فإنه الآن يسأل، يعني بعد الفراغ من الدفن مباشرة، هذا محل الاستغفار. وجاء أيضا الأمر بالسؤال له التثبيت، استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، واسألوا له التثبيت كما سيأتي. في هذا دليل ظاهر أن الإنسان يحيا في قبره، ترد إليه روحه، لأن السؤال يكون على الروح والبدن معا. وقد جاء تفصيل ذلك في الأحاديث، وأنه يجلس. وجاء أن الأعمال أنها تجادل عنه، فإنه جاء في الحديث أنه إذا وضع في قبره صارت الصلاة من قبل رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفعل الخير والأمر بالمعروف من قبل رجليه. فإذا أتي من قبل رأسه قالت الصلاة ليس من قبل مدخل، وإذا أتي من يمينه قالت الزكاة ليس من قبل مدخل، إذا أتي من شماله قال الصوم ليس من قبل مدخل، وإذا أتي من قبل رجليه قال فعل الخير والمعروف ليس من قبل مدخل. ثم يقال له اجلس، فيجلس وقد مثلت له الشمس كهيئتها عند الغروب. فقولون له: أخبرنا عن هذا الرجل الذي بعث فيكم. فيقول: دعاني أصلي. يقولان: إنك ستصلي، أخبرنا. فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بعثه الله بالهدى وآمنت به واتبعته إلى آخره. المقصود أنه جاء تفصيل ذكر السؤال، وهو يسأل عن ثلاثة أشياء فقط، السؤال يكون عن ثلاثة أمور، وهذه الثلاثة هي التي يسميها العلماء الأصول، أصول الدين، وهي أنه يسأل عن ربه جل وعلا من الذي يعبده، ويسأل عن العبادة التي يتعبد بها ما هي العبادة، ويسأل عن من جاءه بالعبادة، من أين، من الذي جاءك بما تتعبد به، لأن العبادة لا يجوز أن تكون بالرأي ولا بالقياس ولا بالأوضاع التي يجد الناس عليها، يجب أن تكون العبادة اتباع أمر الله واتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، وعبادته بأمره ونهيه، يأمرهم بهذا فيفعلوه وينهاهم عن ذاك فيتركوه، ثم الأمر والنهي الذي يكون من الله أيكون كل إنسان يأخذه من الله، وإنما يؤخذ من الرسول بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة الثلاثة تشمل الدين كله، شملت كل الدين، ولكن إذا كان الإنسان قد عاش على الإيمان والاتباع والهداية فإنه من أول وهلة يجيب، أما إذا كان لا متردد، كان شاك، كان عنده ريب، وكان يتبع الناس وما قالوا، هذا لا يستطيع أن يجيب، فليتلعثم ويتردد، ثم يقول أقول ما يقوله الناس، أقول ما يقوله الناس، هكذا يقول، قالوا لكم ماذا تقول، قال أقول ما يقوله الناس، لأنه عاش مع الناس، يسير معهم ولا ينظر في آيات الله وأدلته، ثم بعد ذلك إذا كان أجاب جوابا صحيحا يفتح له باب إلى الجنة، فيقال انظر إلى مقعدك الذي أعد الله لك، فيزداد بذلك غبطة وسرورا، ويفسح له في قبره وينور له فيه، ثم يفتح له باب إلى النار، فيقال انظر إلى مقعدك لو كفرت بالله جل وعلا، فيزداد بذلك أيضا غبطة وسرورا، ويقول ربي أقم الساعة حتى يذهب إلى مكانه ويأتيه من الجنة من روحها وريحها ونعيمها في قبره ما يتنعم به. الفاجر أو المرتاب الشاك أو الكافر يكون على عكس ذلك، أول شيء يفتح له باب إلى النار ويقال هذا مكانك، هذا مقعدك، يأتيه من الحزن ومن الكآبة ومن العذاب ما لا يستطيع الإنسان يصفه، ثم يضيق عليه قبره ويضرب، يعذب، يضرب بمطراق من حديد يصيح صيحة يسمعه كل من يليه غير الثقلين، يعني الجن والإنس لا يسمعونه ولو كانوا بجواره، أما الشجر والحجر والبهائم فإنها تسمعه، تسمع صياحه، إن الله أخفى ذلك عن بني آدم وعن الجن لأنهم مكلفون، أخفاه عن المكلف حتى يبقى ذلك غيبا ويصبح الإيمان به مفيد، أما إذا ظهرت الأمور وانكشفت فالناس كلهم يؤمنون به ولا يكون في الإيمان به كثير فائدة، لأنه يضطر الإنسان للإيمان به. ثم بعد ذلك يفتح له باب إلى الجنة ويقال له انظر إلى مكانك لو آمنت بالله جل وعلا، فيزداد حزنا على حزنه وكآبة على كآبته وعذابا على عذابه، الحسرات. ومعلوم أن المؤمن إذا وقع في المرض استقبله الموت استقبل الموت فإنه أشد ما يلاقي الموت، ثم ما بعد الموت أسهل منه، ثم القبر يكون عليه حفرة من حفر روضة من رياض الجنة، ثم بعد القبر أحسن منه إلى أن يدخل الجنة. أما الكافر فبالعكس، الموت شديد ولكن الذي بعده أشد. بعد الموت القبر حفرة من حفر النار تلتهب عليه نارا، ثم في الموقف إذا بعث يحشر يمشي على وجهه أعمى أبكم، مشيه على وجهه ورجلاه فوق، يحشر أعمى أصم أبكم، ثم يبقى يوم وهو في ضنك وشدة وكرب 70,000 50,000 سنة واقف عذاب، حتى إنهم يتمنون أن ينتهى بهم ولو إلى النار، يتصورون النار أسهل لهم من هذا الموقف هذا الوقوف، يطلبون أن يقضى بينهم إلى النار، تصوروا أنهم يرتاحوا، والنار أشد وأنكى، وعذاب الله لا يقاس بعذاب الخلق، عذاب الله أشد وأبقى. وكل هذه الأمور تنتظر الإنسان تنتظره ولا بد من وقوعها، ولكن أكثر الناس كالأنعام كالبهائم تأكل وتشرب وهي أمام الجزارين الذين يستعدون لقتلها لذبحها، كثير من الناس بهذا الشكل. فالأمر الذي أعد لبني آدم أمر عظيم جدا، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون مما يعني يخشى وقوعه، يعني ما يتلذذ الإنسان بأكل ولا بشرب ولا بنوم ولا بغير ذلك لو كان يعرفه تمام المعرفة يقينا، ولكن أعطي الأمل الطويل وأعطي الغفلة وأعطي الشيء الذي يكون عجيبا وأعطي الكفر وعدم الإيمان، ينسى بذلك ما أعد له، مع أن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر غدا ما ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني جعل هذا الذي يذكر كأنه الغد، كأنه الذي يلي يومك هذا قريب جدا ليس بعيد. وهذا إذا تصور الإنسان وتفكر فيه إذا هو قريب جدا، لو جلس الإنسان عند إنسان محتضر سأله بعقله قال: ماذا تخلفت؟ ما هي الأيام التي مرت عليك والأمور التي مرت عليك؟ وإذا أجابك يقول: كأنها ساعة أو كأنها لحظة، أمر علي إلا هذا الوقت هذا الذي أنا فيه، أما الباقي انتهى راح ليس له وجود وكأنه لم يكن. وهذه هي حياة الإنسان، يعني إذا حضره الموت نسي كل ما مضى كأنه لم يكن، فكأن الحياة هذه لحظات لحظات فقط، فهذه اللحظات قد يكتسب بها الإنسان رضا الله والسعادة الأبدية، وقد يجمع فيها أسباب الشقاء والعذاب الذي لا نهاية له في هذه اللحظات، لحظات قليلة، إما هذا وإما هذا، ولا بد ما فيه يعني مكان آخر يكون متوسط بين هذا وهذا، إما في الجنة وإما في النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الذبح عند القبر. الكراهية هنا يقصد بها التحريم، لأن هذا الذبح إراقة الدماء إذا قصد به التقرب فهو عبادة من أفضل العبادات، لأن الله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبح والذبيحة التي تذبح، يقول جل وعلا: فصل لربك وانحر. النحر هو الذبح، يعني اجعل نحرك لله كما أن صلاتك لله. أما إذا كان المقصود بالذبح عند القبر الصدقة، يذبح تذبح صدقة عن الميت، فلا بد أيضا من أن يكون الذابح متقربا بالذبيحة إلى الله، لا بد، وإلا تكون ميتة. لا بد أن يذكر اسم الله ويعظمه عليها، بسم الله والله أكبر، لا بد. فهذه نوع من العبادة. وكانت عادة الجاهلية الذين لا يؤمنون بدين، وإنما أكبر أعمالهم المفاخرة. إذا مات الإنسان الكريم عندهم، الإنسان الذي ينحر الإبل ويقدمها كرما لمن يقصده غيرهم، إذا مات عقروا عند قبره الإبل والبقر والغنم وغيرها وذبحوها، يقولون يطعم في موته كما أطعم في حياته جزاء له، ويتركونها تأكلها الطيور والسباع، يقولون هذا طعم منه، إطعام منه للطيور والسباع مما من كرمه، فإن كرمه لم ينقطع، هذا جزاء له. كانوا يصنعون ذلك، يفعلون ذلك، وأحيانا يتفاخرون بالمعاقرة، ولهذا جاء النهي عن ذلك. المسلم أولا قيد أفعاله بالشرع، يجب أن تكون أفعاله مقيدة بشرع الله جل وعلا. ثاني، جاء الأمر بمخالفة الجاهلية لأفعالها كما سبق، فلهذا جاء النهي عن الذبح عند القبر. وأحيانا يكون في عادة في بعض البلاد مخترعة، ليست لا جاهلية ولا من الإسلام في شيء، يعني ليست من أمور الجاهلية السابقة، وإنما هي جاهلية جديدة وليست من أمور الإسلام في شيء. الذين مثلا يحملون معهم بعض الطعام وخرفان وما أشبه ذلك، يحملونها أمام الجنازة، فإذا وضع في قبره ذبحوا وقسموا على الحاضرين، يزعمون أن هذه صدقة عن الميت. هذه عادة سيئة وبدعة منكرة، وهي ضلالة، وهي تدخل في النهي في هذا. وقد سبق بيان أن الذبح عند القبور أنه عبادة، وأنه يجعل الإنسان الذابح لذلك عابدا لغير الله جل وعلا، لأن الكفار كانوا يذبحون عند أصنامهم، يذبحون لأصنامهم ثم يأكلونها، يعني يتقربون إليها بإراقة الدماء ويأكلونها. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عمن نذر أن يذبح في مكان معين إبلا أو غنما، استفسر منه قال: أكان فيه وثن؟ قالوا: لا. فقال: أكان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. عند ذلك قال: فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. بين أن هذا معصية لو وقع، أنه لو كان فيه مثلا عيد من أعياد الجاهلية، أو كان فيه مثلا وثن، والقبر يكون وثن، القبر يكون وثن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالذبح عند القبر من أعظم المحرمات ومن أعظم المنكرات، وهو يكون عبادة لغير الله جل وعلا، ويكون داعيا إلى تعظيم هذا المقبور وصرف العبادة إليه. قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر ببقرة أو بشيء. بشيء أو بشاء، بشاء، وفي رواية أو بشات، وكلها صحيحة، ثلاث روايات: بشيء، بشاء، بشات. أما قوله بشيء فهو يشمل البقر والغنم والإبل، وأما بشاء فهو جمع شياه، أما بشات فهو مفرد، مفرد الشاة. نعم. قال: باب الصلاة على القبر بعد حين. سبق أنه يجوز أن يصلى على القبر، وبعض العلماء حدد ذلك بثلاثة أيام، وبعضهم حدده بشهر، بشهر. وهنا سيذكر حديثا يدل على عدم التحديد، ولكن هذا فيه نظر كما سيأتي. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف. خروجه هذا بعد 8 سنوات من دفنه، لأنه عندما علم قرب أجله صلوات الله وسلامه عليه صلى عليهم كالمودع لهم، كما أنه ودع الأحياء، قال: إنكم لعلكم لا تروني أو لا تلقوني، وأنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ كما في خطبته يوم حجة الوداع، وكذلك في خطبته في منصرفه حينما قال لهم: إن عبدا خيره الله جل وعلا بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله، وهو يشير بذلك إلى نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصلاة سيأتي أنها صلاته على الميت، وجمهور العلماء يقول يعني الدعاء الذي كان يدعو به للميت، وليست الصلاة التي فيها التكبير والسلام، لأن الشهداء، وسبق الكلام في الشهداء أنه لا يصلى عليهم، وأن هذا هو الصواب من أقوال العلماء، الشهيد لا يصلى عليه، هذا من خصائصه، ولكنه دعا لهم، كما جاء أنه صلى على أهل البقيع أيضا، يعني دعا لهم امتثالا لقول الله جل وعلا: وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم، هذا هو الصواب. فإذا ليس في هذا دليل على الصلاة على القبر بعد حين، يعني يكون هذا فيه نظر على قول جمهور العلماء أن هذا غير مسلم، وإنما المراد بالصلاة هنا الدعاء، الدعاء للميت. ثم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كدعوة غيره، ولهذا دعا للشهداء، دعا لهم، وهو المقصود بالصلاة، كما أنه دعا لمن مات غير شهيد من في البقيع. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. نعم، صلى عليهم يعني دعا لهم كدعائه للميت عندما يقوم في الصلاة إليه. دعهم يعني بالدعوة التي يزيدهم الله جل وعلا بها خيرا ونورا وفضلا منه. قال رحمه الله: باب في البناء على القبر. البناء على القبر ما حكمه؟ هل يجوز أو أنه من المحرمات؟ والواقع أنه من أسباب الشرك، فهو من أكبر المحرمات. وقد مر معنا الحديث الصحيح الذي سبق عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل لهذا، يسوي القبور بالأرض ويطمس الصور، يعني يزيلوها، فكيف يبنى عليه؟ فإن هذا مصادمة ومحادة لشرع الله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لأن البناء سيما إذا كان فيه نوع من تعظيم الميت يكون داعيا إلى الاتجاه إليه والتبرك به والتوسل به كما يقولون، استشفاع به، يكون ذلك عبادة، عبادة له، ويكون في الواقع عبادة للشياطين الذين يأمرون بهذا، كما قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لأنهم أموات، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني تبرأوا منهم وعادوهم وكفروا بهم، إنما يقال لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تدعونهم، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ هذه المناداة تكون بعد خروجهم من قبورهم: أين الشركاء؟ أين الذين تطلبون منهم النفع والدفع، وتطلبون منهم أن يقربوكم ويدنوكم إلى الله ويسعدوكم في الدنيا والآخرة؟ يصبح هذه وبال عليهم في الواقع. فالبناء على القبور من أعظم المحرمات، وليس كما يقول بعض الفقهاء إن هذا مكروه، وأنه لأن فيه تبذير المال وفيه تمييز بعض القبور عن بعض وفيه تحجيرا لبعض المقبرة، كونه البناء يأخذ جزءا من القبور من المقبرة لهذا الميت الذي بني عليه، هذا قصور في الواقع. كل الكلام هذا قصور عما أراده الذي منع ذلك، وإنما أريد المنع من أن يكون متجها إليه أو يقصد بشيء من العبادة والدعاء توسل، لأن هذا منعا من وقوع الشرك وسدا لذرائعه، صار من المحرمات. ومعلوم أن ما كان سبيلا إلى الشرك فإنه من أعظم المحرمات، لأن الوسائل لها حكم المقاصد. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. يقصص من القص، وهو أن يجعل عليه القصة، وهي الجص مبيض، ويقعد عليه، الصواب في هذا أنه على ظاهره يجلس عليه يعني أو يتكى عليه. ولهذا جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متكئا على قبر فقال: لا تؤذي صاحب القبر، لا تؤذي صاحب القبر. أما الذي فسر الجلوس عليه بقضاء الحاجة عليه فهذا غير صحيح، مع أن هذا أيضا سيأتي النهي عنه وأنه من أعظم المحرمات، أنه لا فرق بين كون الإنسان يقضي حاجته في المقبرة أو يقضيها في وسط الشارع بين الناس الأحياء الذين ينظرون، كله سواء هذا وهذا كما جاء في الحديث. فالجلوس على القبر محرم، ووطئه بالقدم محرم كونه يوطأ، وكذلك كونه يبنى عليه أو كونه يميز بشيء يميزه من البياض، يوضع عليه جص أو نورة أو كذلك، سيأتي أيضا الكتابة أنه لا يكتب عليه. أما ما يقع في بعض البلاد، بلاد المسلمين، من فعل شيء من ذلك فهذا مخالف، مخالف للنهي، فيجب أن يترك. ولا يغتر بكون بعض العلماء فقهاء ينظرون ذلك ولا ينكرونه، لأن هذا له مثل محامل، قد يكون الإنسان ما يعرف ذلك، وقد يكون يظن أن هذا جائز لكثرة تعاطيه وقدم وجوده في هذه البلاد مثلا، فيستبعد أن يكونوا تتابعوا على هذا المحرم فيسكت وغير ذلك. وإذا صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن يتبع ولا يلتفت إلى فعل الناس، ويصبح يؤول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتفق مع فعل بعض الناس، هذا لا يجوز. قال: حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى ابن موسى وعن الزبير عن جابر بهذا الحديث. قال أبو داود: قال عثمان: أو يزاد عليه. وزاد سليمان بن موسى: أو أن يكتب عليه. ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه. قال أبو داود: خفي علي من حديث مسدد حرف وأن، حرف أن، حرف أن. عند بعض الفقهاء كفقهاء الأحناف أن الكتابة جائزة قياسا على ما مر معنا في قبر عثمان بن مضعون، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع عليه حجرا ليعرفه به، فقالوا الكتابة يجوز قياسا على ذلك، وهذا قياس يعني قياس في عند في مقابلة النص، فيجب أن يرد ولا يجوز قبوله. فوضع الحجر للعلامة لا بأس به كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الكتابة فلا تجوز للنص الذي معنا. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مساجد يعني موضع للصلاة، وليس معنى المساجد أن يبنى عليه مسجد، فإن هذا من أعظم المنكرات، وإذا وقع فهو شامل له. وقد ذكر الله جل وعلا عن الذين ليسوا من أهل الحق وليسوا من أتباع الرسل، وإنما هم أهل غلبة وأهل ملك، في قصة أصحاب الكهف أنه قال فيهم: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. غلبوا على أمر أهل النظر وأهل العلم، اتخذوا مسجدا مخالفا للحق. وهؤلاء من الذين لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود، وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى، ومعنى قاتل قتل، لأنها لا يلزم من ذلك المفاعلة من الجانبين، لقولك سارع إذا أسرع، سارع إلى كذا إلى فعل كذا إذا أسرع إلى فعله. وفسر العلماء كلمة قاتل باللعن، أنه لعنهم، فيكون هذا من باب الدعاء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم باللعنة، أن الله يلعنهم. واللعن معناه الطرد عن مواطن الرحمة ومواضعها، الملعون هو المطرود المبعد عن الرحمة، من لعنه الله فقد أبعده، فاللعنة ضد الرحمة، ضدها تماما. الرحمة هي أن يقرب وينعم عليه، وينعم عليه بأنواع الفضل، والرحمة أن يبعد ويطرد عن الإحسان والخير ومضانه. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا لعن إنسانا أو قوم فبأفعالهم، بسبب أفعالهم، أما أعيانهم فهي لا تلعن إلا إذا فعلوا فعلا يستوجبون به ذلك، لعنوا من أجل هذا. ولعن اليهود والنصارى يقصد به هذه الأمة، يعني أن من فعل فعل أولئك فهو ملعون مثلهم، داخل في اللعنة، فهو يحذر أمته أن تبني على القبور مساجد أو تصلي عندها، لأنه جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا، الأرض كلها مسجدا. ثم جاء الحديث الثاني خص من الأرض المقبرة، المقبرة وقارعة الطريق والحمام والسوق، يعني قارعة الطريق الذي هذه خصت من قوله جعلت لي الأرض مسجدا، مسجدا وطهورا، يعني أي إنسان تركته الصلاة يصلي في المكان الذي هو فيه ما لم يكن هذه الأشياء. فإذا القبور الذي يجعلها موطن للصلاة يكون ملعونا، أما إذا بنى عليها بنا ليكون مسجد فهذه محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والذين يحادون الله ورسوله كبتوا ولعنوا. كيف مثلا يريد إنسان خير بفعل يكون محادا فيه لله جل وعلا؟ مع الأسف أن كثيرا ممن قد يشار إليهم ويغتر بهم لأنهم عندهم علم وهم أصحاب مناصب، أنهم يقرون البناء على المساجد أو يفعلونه، البناء على القبور، بناء المساجد على القبور أو يفعلونه، قد يوصي أحدهم أنه إذا مات يدفن في المسجد الذي بناه، يبني مسجد مثلا ويقصد ببناء هذا المسجد أنه يدفن فيه، يوصي بذلك أقرباء فيفعلون هذا، يصبح قبره في المسجد، فيكون بذلك مستحقا اللعنة، لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما حالته إذا كان ملعونا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بقيت اللعنة عليه ما دام له أثر، بل إلى أن تكون هذه اللعنة مطاردة له إلى أن تلقيه في جهنم. قال رحمه الله: باب في كراهية القعود على القبر. سبق أن الجلوس على القبر أنه محرم على القول الصحيح، والقعود يقصد به الجلوس على قول جمهور العلماء، وليس المقصود بالقعود قضاء الحاجة عليه كما قاله بعض الشراح، فإن هذا خص أيضا بنهي آخر. نعم. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. هذا يوضح أن المقصود بالجلوس مطلق الجلوس، وذلك أن القبر هو بيت الإنسان، بيته الذي يسكنه، وجلوسه فوقه يؤذيه كما قال صلى الله عليه وسلم، وأذية المسلم محرمة من أعظم المحرمات، وكون الإنسان يصيبه ضرر في بدنه كجلوسه على جمرة حتى تحرق ثيابه وتمضي إلى جلده وتحرق جلده أسهل من أن يجلس على قبر مسلم. وقد مر أيضا سبق أن كسر عظم الميت المسلم ككسره حيا، كسره حي عظيم، فإذا كان كذلك هذا كله يدلنا على أن ما يصنع اليوم في الأموات إذا مات الإنسان تؤخذ جثته وتشرح، تعرض على في المدارس أجزاؤه أوصاله ينظر فيها، وإن كان هذا فيه مصلحة ولكن حرمة المسلم لا يجوز أن يفعل به ذلك، فهذا من أعظم المحرمات. أما إذا كان غير مسلم فالأمر سهل. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن يزيد ابن جابر عن بسر بن عبيد الله قال سمعت واثلة بن الأصقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. تجلسوا عليها ولا تصلوا إليها، فقرن الصلاة بالجلوس دليل على أنه محرم وليس مكروها كراها، بل هو محرم، لأن الصلاة إلى القبر من أعظم المحرمات وأكبرها كما جاءت الحديث صريحة في ذلك. يبقى الصلاة على القبر صلاة الميت خصت من هذا بالأحاديث السابقة، يجوز أن يصلي الإنسان على القبر الذي دفن وهو لم يصلي عليه، أما إذا كان قد صلى عليه فلا يعيد الصلاة على القبر. قال باب المشي بين القبور في النعل، يعني ما حكمه؟ وهذا سيأتي فيه النهي، كما أنه فيه أحاديث تدل على الجواز. نعم. قال حدثنا سهل بن بكار قال أخبرنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ فقال زحم، فقال بل أنت بشير. قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة، ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ثم حانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. في هذا الحديث دليل على سنية تغيير الاسم السيء، لأن زحم اسمه زحم، وزحم يدل على الشدة والضيق، يؤخذ من الشدة والضيق، وكان العرب من عادتهم أن يسموا أبناءهم بأسماء قبيحة ويسموا خدمهم بأسماء حسنة، يبعثون عن أحسن الأسماء فيجعلونها للخدم للعبيد عبيدهم، ويبحثون عن أقبح الأسماء فيجعلونها لأبنائهم. والسبب في هذا أنهم يعدون أبنائهم لأعدائهم، حارب للحرب، فإذا كان اسمه مرة أو صخر أو حرب أو أشبه ذلك يزعمون أن هذا فيه إهابة، إهابة للعدو وفيه تخويف له. أما الخدم فهم لأنفسهم، يسمونه نافع ورباح وما أشبه ذلك من أسباء الحسنة. وهذا منها، هذا على الطريق الذي سلكه هؤلاء، اسمه زحم. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال أنت بشير، فسماه بشير. ففي هذا دليل على أنه ينبغي تغيير الاسم القبيح إلى اسم حسن، وأن هذا من السنة. وهذا كثير، وقد يغير الاسم لكونه فيه امتهان لأسماء الله جل وعلا، وهذا أيضا يوجد بكثرة ولا سيما في أسماء العجم، لأنهم لا يعرفون المعاني، يسمونه مثلا عاشق الرحمن وما أشبه ذلك من الأسماء التي لا تجوز، لا تجوز أصلا. ولو اعتقد الإنسان يعني ما يدل عليه كان غير مسلم. فكل اسم فيه امتهان لأسماء الله جل وعلا يجب أن يغير، وكذلك الأسماء القبيحة ينبغي من السنة تغييرها، تغييرها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قوله كان يماشي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يسير معه يسايره، وقد جاء أو سيأتي أيضا أنه قال وما تنقم على الله أنك تماشي رسوله، يعني هذه نعمة عظيمة كبيرة. قال لا أنقم شيئا، أنها نعمة أكبر النعم. ومر على قبور من قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني هم تقدموا على الخير. والمقصود بالخير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسلام والإيمان والهدى، يعني سبقوه تقدموا عليه. ولما جاء إلى قبور المسلمين قال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، يعني أدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به فصار لهم خير كثير، أما أولئك فسبقهم خير كثير، ولم ينص على أنه في شر كثير، وإنما قال سبق هؤلاء خيرا كثير، هم سبقوه، سبقوا الخير الكثير. وقد جاءت حديث تدل على أن من مات مشرك أنه في النار كما سيأتي الكلام على هذا. ثم يقول حانت منه التفاته فرأى رجلا يمشي بسبتيتين، السبتية مأخوذة من السبت وهو الجلد، جلد البقرة إذا سبت يعني أزيل شعره وصار ناعما، فهذا يمشي بنعلين من الجلد من جلود البقر أو غيرها. فقال ويحك ألقي سبتيتيك، وويح كلمة توجع ترحم لمن وقع في مهلكة، وهذا يدل على أن هذا لا يجوز ولا ينبغي، لذلك ألقاها. ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي المشي بالنعال في المقبرة، مقبرة المسلمين، وذلك أن القبور هي المساكن، مساكنهم، ومن مشى فوق مساكنهم مع مساكنهم بنعاله فكأنه تكبر أو استهان بهم، ولا ينبغي ذلك. ولا سيما والقبور يجب أن تكون مذكرة للآخرة، لأن الإنسان لا بد أن يصير إلى مثل ما صار إليه هؤلاء، لا بد ليكون عنده من الخضوع والذل والاستكانة لله جل وعلا ما يناسب هذا المكان. ولهذا لا يجوز أن يكون الإنسان في هذا غافلا، فإن غفلته تجعل تلحقه بالبهائم وهو يشاهد الموتى ومساكنه. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. هذا يشعر بخلاف ما دل عليه الحديث السابق. وإتيان بداود رحمه الله به بعد ذلك يدلنا على أنه كأنه يرى أن هذا ناسخ للأول. ولكن أحسن من هذا أن يقال إن الأول أن المشي بالنعال مكروه باب الكراهة كراهة التنزيه وليس محرما، يعني الأولى تركه، وهذا يدل على الجواز إذا كان الإنسان، ولا سيما إذا كانت المقبرة في وقت حار، الأرض حارة أو فيها شوك أو ما أشبه ذلك، إنه يمشي بنعاله، لأن هذا يدل على الجواز، ولأنه قال إذا وضع القبر في إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم، يعني يكون في وسط المقبرة فيسمع صوت نعالهم لأنهم قريبين منه. هناك يأتيه الذي يسأله من الملائكة. نعم، فدل على جواز مثل المشي بالنعال في المقبرة، فيحمل الأول على الكراهة وهذا على الجواز، ويكون الجواز للحاجة، الإنسان يحتاج إما أن تكون الأرض حارة يعني وقت الرمضة، أو يكون المقبرة فيها شوك أو ما أشبه ذلك، فإذا احتاج إلى لبس النعل يكون جائزا، أما إذا كان لا يحتاج إليها فلا ينبغي أن يمشي بها. والجمع بين الحديثين العمل بهما معا أولى من القول بالنسخ. قال باب في تحويل الميت من موضعه لأمر يحدث. المقصود بهذا هل يجوز أن ينبش الميت إذا قبر ويخرج من قبره ويوضع في مكان آخر لأمر ما؟ يقول إنه هذا يدل على أنه إذا كان هناك مبرر لهذا أنه لا بأس به، أما إذا لم يكن هناك مبرر فلا يجوز. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نظرة عن جابر رضي الله عنه أنه قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجته بعد 6 أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض. الذي دفن مع عبد الله بن حرام والد جابر هو عمرو بن الجموح، وهو كان صديقا له، وهو زوج أخته أيضا. لما قتل يوم أحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضعوهما في قبر واحد فإنهما صديقان، وهذا كان للضرورة كما سبق، لأنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابهم من القرح من الجراحات ومن التعب والإعياء، والقتل كثيرون 70 رجل، فالحفر لكل واحد يكلفهم ويشك عليهم كثيرا وقد لا يستطيعون، فأمرهم أن يجعلوا 2 و3 في قبر واحد تسهيلا عليهم وإبقاء عليهم. جابر بن عبد الله يقول كان في نفسي حاجة، في نفسي شيء، يعني من وضع والده مع رجل آخر، ثم لم تزل هذه الذي في نفسي حتى دعته إلى إخراجه من القبر ووضعه في قبر آخر بجواره، وهذا كان بعد 6 شهور من وقعة أحد. ومعنى ذلك أن هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن وقعة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة كما هو معروف، بعد 6 شهور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إقرارا له، يكون إقرارا له، وليس يكون هذا فعل صحابي، وإن كان الأول بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه فهم أن المقصود بوضع 2 و3 الإبقاء على الأحياء وعدم المشقة الكثيرة عليهم، إنهم شكوا. وسبق أنه لا يجوز أن يوضع 2 في قبر أو 3 إلا للضرورة، لضرورة مثل هذه، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز أن يوضع إنسان مع آخر مهما كان، وإن كان صغيرا كما يفعله كثير من الناس، إذا جاء الطفل الصغير وضعه مع الكبير، وهذا أيضا بناء على عقيدة غير صحيحة، عقيدة باطلة، وهي أن هذا الصغير يدفع عنه العذاب، الصغير ما يدفع شيء، إذا أريد عذابه عذب وإن كان الصغير معه، ما يحميه، فلا شيء يحمي عن عذاب الله جل وعلا، وإنما الواجب أن يوضع كل ميت في قبر على حدة. أما إذا وقعت الضرورة فيجوز مثل ما فعل بقتل أحد. وقوله فلم أنكر منه شيء، يعني أن بدنه لم يتغير منه شيء، يقول كأن مات أمس، وهذا الشهداء ما تأكل أبدانهم الأرض ولا يتغيرون، وهذا من معاني قول الله جل وعلا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني أبدانهم، وإلا أرواح معروف أنها حية، الروح الشهيد وغير الشهيد كلهم أحياء، أرواحهم أحياء، ولكن أبدانهم تكون أحياء. وقولوا عند ربهم يرزقون يعني أن أبدانهم أيضا تتنعم كما تتنعم أرواحهم، هذه خصوصية للشهداء. وقد جاء في حديث آخر أن السيل جرف قبر عبد الله بن حرام وأخرجه، فكذلك قبر عمرو بن الجموح، فيقول جابر بن عبد الله فأخرجته فإذا هو لم يتغير منه شيء إلا شيء موضع إذنه، وكان ذلك بعد 46 سنة، بعد 46 سنة من دفنه، فهذا آخر، هذه قضية أخرى، إن صح ذلك فمعنى ذلك أنه دفنه بجوار عمرو.